إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. أما بعد، عباد الله، موعدنا في هذه الخطبة مع موضوع بالغ في الأهمية، لطالما تناساه كثير من الناس، بل كثير من المسلمين، بل كثير من المستقيمين، وهو في حقيقته عبادة جليلة عظيمة. يقول الحق جل وعلا في محكم كتابه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول. من منطلق هذه الآية يتبين لنا عباد الله أن التعاون على البر وقضاء حوائج الناس عبادة عظيمة، عبادة جليلة، قد تفوق بعض العبادات التي هي من أساسيات الدين، كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن فعبادة السعي في قضاء حوائج الناس هي من أجل العبادات والطاعات، وهذه العبادة عباد الله هي دعامة أو دعامة قوية وأساس من أسس قيام الأمة الإسلامية، عبادة تناساها كثير من المسلمين الذين يلهثون وراء الحضارات وينخدعون بتلكم الإشهارات البراقة، حتى إننا لنسمع أن الإنسان يعيش لنفسه والله تبارك وتعالى هو في عون الجميع. إذن كل واحد تيشوف راسه، هذا هو شعار نحن دابا الآن، كل واحد تيشوف نفسه، والمزيان فينا تيقول لك تيشوف وليداته وتيشوف كذا إلى آخره. أما الآن فإن مجتمعنا في حقيقته شعاره: نفسي نفسي وبعدي الطوفان. ومير أنا نسلم خويا جدا أمي كذا اللي بغى يهلك الله يهنيه، في حين أن الإسلام بمبادئه السامية وتعاليمه الراقية يحرص كل الحرص على أن يكون المسلم نفاعا، على أن يكون المسلم ليس فقط نافعا بل نفاعا، يمشي في حوائج الناس ويقضي مآربهم ويعيش للآخرين. وما أحلى هذه العيشة، أن يكون الإنسان مسخرا لغيره، أن يعيش الإنسان لأجل أن يسعد الآخرين. هذا أيها الإخوان مبدأ من مبادئ ديننا الحنيف. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسأله عن أحب الناس إلى الله وعن أحب الأعمال إلى الله. واحد جات يسول النبي صلى الله عليه وسلم: شكون هذا اللي تيحب الله تبارك وتعالى بزاف كثير؟ وليس الشأن يا عبد الله ويا أمة الله أن تحبين الله، كثير من الناس تيحب الله هذا ماشي مشكل، لكن الشأن كل الشأن أن يحبك الله. من أحب الناس إلى الله؟ وما أحب الأعمال إلى الله يا رسول الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. كان المتوقع أو المنتظر الذي يكثر الصيام، الذي يكثر القيام، الذي يحرص على الصفوف الأولى، الذي من أنواع العبادات والطاعات هي جليلة وعظيمة، بل هي كما ذكرت آنفا من أساسيات الدين. هذا هو المتوقع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي الذي يكون سبب نفعه. وفي هذا الحديث دليل على أن الناس يتفاضلون، كل واحد منزلته عند رب العالمين، كل واحد منزلته عند رب العالمين، كل واحد العمل الذي يقوم به، لكن سيدهم وأحسنهم وعظيمهم الذي يسعى في نفع الناس، الذي يسعى في نفس الغير. ومن هنا أيها الإخوان يتبين لنا حرمان بعض الناس، لذا تلقاه سد عليه الباب، هو مزيان، ما فيه أذى، ما فيه شر، ما فيه كذا، ولكنه سلبي. معنى سلبي؟ ما تيدي منه تشي واحد باش ينقصني، ما تيتنفع منه تشي واحد. الإسلام ما بهذا النوع، بالنوع اللي تيكون الخير تاعو متعدي إلى الناس. علاش؟ لأن تعدي النفع من اللي تيولي الإنسان نفع، هذا من شأنه أن يجعل المجتمع الإسلامي تسود فيه روح الإخاء ومبدأ الدفء والحنان. تيولي تيقول الإنسان أنا راه وسط خوتي ما ضرني حتى شي حاجة، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قد لا أكون مبالغا إن قلت بأن الأزمة هنا أو الأزمة الأمة الإسلامية هنا منبعها ومنشأها من هذا الأساس. علاش دابا كثرة الاقتلاء، كثرة الإجرامات، كثرة، علاش؟ لأن الإنسان تيولي تيشوف في راسه اللي ما داره هو ما غادي يدير عليه حتى شي واحد. هذه أفكار قد تسود، لكن لما كان المجتمع الإسلامي تسوده روح الإخاء وروح التعاون وروح البذل وروح التضحية، عاش الرعيل الأول الصحابة رضوان الله عليهم، عاشوا تحت كنف هذا المبدأ العظيم، يسودهم أو تسودهم روح الإخاء وروح المحبة وروح الوفاء. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وما أحب الأعمال إلى الله؟ وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، سرور تدخله على مسلم. تيبان لك شي واحد مأزام، تيبان لك شي واحد في شي حالة اللي هي آش، لا تطيب نفسك بأن ترى أخاك على هذه الحال فتسعى في إدخال السرور عليه. وأحب الأعمال إلى الله أن تدخل السرور على مسلم فتكشف عنه كربة أو تقضي عنه حاجة أو تقضي عنه عفوا دينا أو تقضي عنه دينا أو تسد جوعته. ما أحوجنا يا إخوان إلى هذه التعاليم السامية، أن تكشف عنه كربة، وما أشد الكرب التي يعيشها كثير من المسلمين الآن. شحال من واحد تكون نفسه عالية وما تيبش الحل اللي هو فيها، ولكن قضاء الله تبارك وتعالى حتمي، تيكون إنسان راس تيولي رجلين ما تيبش الحل اللي هو فيها، فلربما اقترب واغتم واهتم فلا يأبأ إليه كثير من الناس. فلان تبارك الله ميسور ماله الحال عنده مزيانة، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، والله عليم به، يعيش كربا يعيش تحت وطأة أنين أولادهم، باوتهما، المرابات، إلى غير ذلك من الأمور. ورمت يقلب على لا يقلب على المسائل اللي هي أش كي تنقولوا إحنا ضرورية، ما بقى الإنسان يقلب على الحاجيات. أن تكشف عنه كربته أو تقضي عنه دينا، وما أكثر هذا الصنف أيضا من الناس، تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد جوعته. كثير من الناس لو سئلوا الآن واش كاين شي واحد دابا الآن اللي حنا ضر الجوع، تقول لك لا ما كاينش. لا كاين، لا كاين الآن اللي تقعد اليوم واليومين لا يجد ما يسد به رمقه. وكثير من الناس مع الأسف الآن يصابون بالتخم، تلقى دير خل تفاح ودير كذا بشاش باش ينفس. ولذلك حينما نصاب بالتخم ينبغي أن نكون على يقين بأنه ما حصل لأحدنا تخمة إلا وكان على حساب الفقراء، إلا وكان على حساب الفقراء. وهذا والله الذي لا إله إلا هو، ولا نسأل عنه يوم القيامة. كلنا احنا الآن تنتكلموا واش تنتكلموا عمليين، خلي المسائل اللي هي تتبرمج الفوق وبين كذا لا تنتكلموا عمليين. الخليل فينا احنا دابا الآن تلقاه دير مؤونته شهر وشهرين وثلاث شهور وربع شهور. الخليل فينا ما تندويش على اللي ميسول، الخليل فينا. طيب هذا الرجل او هذه المرأة اللي هي الآن ما عندهاش واللي هي الآن ازمة واللي من سيحاسب عن هذه؟ من المسؤول؟ هذا إلا ما طلعناش بنطلعوا الريتم شويه، كي تنقولوا احنا بنطلعوا الريتم شويه ونشوفوا الناس اللي تدفعواش الفواحش. كثير من النساء يبيعن اعراضهن بسبب الحاجه، يا عباد الله، كثير من النساء يبيعن اعراضهن بسبب الحاجه، وتلقى فلان اللي هو الحاج ولم كذا يقام له ويقعد حداها ويرى ويشاهد المشاهد ولا يزيد المسكين على التلمض. يا ما شاء الله، الله يعفو. أهذا ينجيك من الله؟ أهذا ينجينا يا عباد الله من الله؟ كثير من النساء الآن اللواتي يبعن أعراضهن، لو وجدنا شيئا قليلا لما اجترأنا على الله تبارك وتعالى بهذه الفرية وبهذه الجريمة، لما اجترأنا على الله بهذه الفرية وبهذه الجريمة. بالله عليكم يا أخوان، ماذا قدمنا؟ احنا تنشوف الآن وكما ذكرنا آنفا بأن سرعة الفساد والزنا والبغاء في هذا البلد الذي لم يكن معهودا له هذا الأمر يرتفع، ما سبب ذلك؟ وماذا قدمنا للحد من هذا الداء الذي يفت في عضد الأمة؟ ماذا قدمنا؟ واش شي ناس اللي هما غيورين داروا شي مشاريع اللي بثوا بالله تبارك وتعالى، مثلا ابتلاها الله وبثوا بالله مرحبا بها، ويوفروا لها الناس معيشتها، ويوفروا لها الناس مثلا الأمان لأولادها إلى غير ذلك من الأمور. أو تسد جوعته. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعتكف هو وعبادته، ماشي كعبادتنا. وفين يعتكف؟ في المسجد النبوي للصلاة فيه باش بألف صلاة. ولأن أمشي في حاجة لأخي، نقضي معه واحد الحاجة ولا ننفس عليه. ورا ماشي الحوائج دائما تكون هي بالملة، تقدر تكون هي بكلمة، تقدر تكون هي تعيش همه، تقدر هي بسؤال كيف حالك يا فلان، أم دراكي درتي وكيك إلى غير ذلك. ولأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف شهرا. إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن مشى في حاجة أخيه حتى تتهيأ له. يمشي الإنسان تيقضي مع خو داك الشيء اللي با، تيبان لك واحد الإنسان محتاج تمشي معاه تيوقف على رجليه، تيبان لك واحد الإنسان مبتلات بالزنا تمشي معاه حتى تتحيد إلى غير، حتى تتهيأ له. أثبت الله قدمه، حتى يتبت لي الله القدم تاعو يا شي يوم القيامة حين تزول الأقدام على الصراط. وما أدراك ما الصراط؟ وما أدراك ما الصراط؟ احنا اش تيقولوا الناس؟ تيقول لك سيدي اللهم حسنا نقيا ولا حسنا مسخا. معنى حسنا نقيا ويقعد هو في المسجد سبحان الله الحمد لله الله اكبر مزيان، هذه هي الحسنا نقيا. والحسنا اللي ما نقياش، وان كان هذا الكلام غير صحيح، الحسنا اللي ما هي القياس تيمشي مع اخوه، تقدر يسمع شي كلمات، يقدر يتهم بشي تهمه الى غير ذلك، هذه هي الحسنا اللي تتكوناش مسخه كي تيقولوا هما. لا يا لا, لا يا عباد الله، المسلم عندهم بدأ تيمشي عليه لا يهمه كلام الناس. إنسان ما تيعرف المبدأ وتيعرف الفضل تاعه وما عند الله تبارك وتعالى بقيش تيهتم. إذن فهذا الحديث يبين أهمية المشي في حوائج الناس. ومن الأحاديث أيضا التي تبين ذلك قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. وإحنا جايين دروك، جايين المدرسة وجاي العيد، بزفت الأمور للناس يشكون وطأتها، والمشتكى إلى الله لا إلى الناس، والمشتكى إلى الله لا إلى الناس يشكون. فهل لهؤلاء من معين؟ فهل لهؤلاء من معين؟ نداء إلى الموسرين، إلى الذين فضلهم الله تبارك وتعالى وحباهم بالنعم الكثيرة. راه ماشي تندوي مع دوك الناس اللي عندهم الملايين ولا الملاير، لا راه تنعرف اللي قدامي، تندوي مع دوك الناس اللي اش مستواهم متوسط بحالنا كلنا. كلنا تلقى عنده اش ما ياكل شهر وشهرين لا غير ذلك. هاد الناس ما خصهمش ينساو خوتهم، لا بد من هذا المبدا، لا بد من النظر الى المحتاجين، الناس اللي ما عندهمش مساكن. وكما ذكرت الان هاي فرصنا جايه، الناس يروا يحاولوا أن يروا من الله تبارك وتعالى أن يروا الله من أنفسهم خيرا، بنا نديروا بنا نتعاونوا كذا إلى غير ذلك. من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. كرب الدنيا بالنسبة لكرب أش تساوي؟ والله لا تساوي شيئا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كرب يوم القيامة، وما أدراك ما كرب يوم القيامة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. ربما 5 دراهم تقدر تنجيكاش من عذاب الله تبارك وتعالى، 5 دراهم عمل قليل في نظرك قد لا تأبه به يدخره الله لك فيكون سببا في نجاتك. بغي من بغايا بني إسرائيل، النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لنا واحد البغي من بغايا بني إسرائيل فسدة، ولكن رغم ذلك فيها الخير. ها ماشي الناس ما فيهم، فيهم الخير. بغي من بغايا بني إسرائيل تسقي كلبا فيشكر الله سعيها فيغفر لها. ولذلك الخير لا ينقطع من الناس، كاين الناس فيهم الخير ولكن الله المستعان الظروف إلى غير ذلك من الأمور. احنا ماشي تنبروا، لا حاشا وكلا، ولكن تنقول الناس اللي هما الله تبارك وتعالى سلمهم ينظروا بواحد المنظار اللي تيكون واسع، لا بمنظار التشفي والشماتة، اللهم لا شماتة، لا بمنظار التشفي. بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يتقلب في الجنة، أشداد كانت وعد الشوكة حصلة في الطريق وحيدة، أذى تأذي المسلمين هو وحيده. احنا دابا الانسان تيمشي في الطريق تيبان ليه هذا ما عنده مشكل، خصو غير هو يسلم. وكي تنقولوا الشعار وبعدياش الطوفان. من نفس عن مؤمن كربة من كرب يوم القيامة نفس الله عليه، من نفس عن مؤمن عفوا كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلما، الله اكبر، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. تيبان لك واحد الإنسان غادية مسكينة غادية في الهاوية، وأنت باستطاعتك تنقذ، باستطاعتك تمد يد العون، ماشي الطمع، لا لا لا، ما بينك تكون على سنن الناس، لا، باستطاعة تمد يد العون توفر لهذه السيدة مثلا معيشتها وتوفر لها كذا، تسترها، تسترها من الزنقة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، ما دام العبد في عون أخيه والله في عون العبد. ما دمت انت تتهز لهم العباد الله وبتي الناس اش يمشي واحد المشي ولا يكونوا يعيش واحد معيشة اللي هي ما تنقولوش حنا لا بسيطة، لا يسألون الناس ما يتمرتوش، فإن الله تبارك وتعالى يكون في عونك، والله في عون العبد مدة دوام العبد في عون أخيه. كثير من الناس تفكر نفسه وتخطط ولكن مع الأسف تكون تخطيطه آش عور، تيشوف مع الأسف بالعين لمتاب تايخطط وتايب يعيش فاش في السعادة ولا. ها هو نوع من أنواع السعادة عباد الله، ها هو نوع من أنواع السعادة اللي بيسعد في الدنيا، يحاول يعيش الآخرين، يحاول ينفس على الآخرين، يحاول يستر الآخرين، يحاول يكون آش في عون الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأولين والآخرين اللي هو قدوتنا وأسوتنا، كان يمشي في حوائج الناس، كان يمشي في حوائج الناس صلى الله عليه وعلى آله، وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم. ومما يبين كذلك فضل قضاء حوائج الناس قوله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف اللي تيدير الخير ما تيديرش الخير سودا، ما عمر الخير تيضيع أبدا أبدا. صنائع المعروف تقي مصارع السوء. فلان البارح دار واحد الكسيدة إيه؟ وسبحان الله خرجوا من بناش من السيارة اللي هي التبجغات، كي تنقولوا احنا بأعجوبة، من أين له هذا؟ من الذي نجاه؟ ما سبب نجاته؟ إنها صنائع المعروف. طاح ولده من الفوق ما تدرس ناض بخير وعلى خير، تحرقت لي الدار ما تقستش واحد فولاده. من الذي نجاه؟ من الذي عصمه من هذا السوء ومن هذا المكروه؟ إنها صنائع المعروف، إنها صنائع المعروف يا عباد الله. اللي بيأمل المستقبل الرسول وليدته هذا طريق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى خديجة أم المؤمنين وقد رأى ما رأى في غار حراء حتى خشي على نفسه وجاء يرتعد: زملوني زملوني. قال لخديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: إني خشيت على نفسي، خفت على رأسي ليصيبني أش مكروه. إحنا خايفين دروب، زمن الزمن الخوف وزمن الحزن، خايفين. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا. ما عمرك تخزنت، ما عمرك يصيبك المكروه، ما عمرك يصيبك السوء. علاش؟ إنك لتتعبد في غار حراء، كلا إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما عيش الراس، انت عيش للناس. حاشا أن يخزيك الله، حاشا أن يخزيك الله. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل في المكان شهم تاع الجيران ولا خوتك ولا الأم ولا الأب، انت هو اللي حامله. وتقري الضيف في المكان المحتاج، انت هو مولاه. وتعين على نوائب الدهر. بتخزى الله ما يخزيك الله، والله لا يخزيك الله أبدا. ولذلك بأبي وأمي هو صلوات الله عليه ما كانش تمشي في حوائج الناس، بل في حوائج البهائم، بل في حوائج البهائم. جاء جمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تذرف عيناه يشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ من صاحب هذا الجمل؟ فقال فتى: أنا يا رسول الله. فقال: اتق الله في هذا الجمل، إنك تجيعه وتدئبه. إنك تجيعه، ما تعطيش داكشي اللي تيستحق الماكلة، وتدئبه أي تكثر عليه العمل. شو النبي صلى الله عليه وسلم شفع علاش؟ الدابة، دابة. لا راه أنا ما نقدش، هذه كلها أمور لا محل لها. موسى عليه الصلاة والسلام خرج خائفا يترقب، خائف ولوعة الجوع ولوعة الغربة. ورغم ذلك لما ورد إلى ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، ما فيهمش نفع، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ما أكثر الناس كتار دابا الآن، ولكن نفع فينا هو الناس كإبل المئة لا تكاد تجد راحلة. كاين الفلوس، كاين الخير، كاين ما يدار، ولكن الناس ما بغاش، ما عندهمش هذا المبدا. هذا المبدا مغيب تماما أمة من الناس، ما فيهم خير، ما فيهم نفع، عاقرين عاقمين. ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قالوا وانا راه عيان جاي من السفر متعب غريب كذا، وكن بيديروا فيه يديروني تذود. ووجد من دونه امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. ما طولش الهضره، ما قصرش، فسقى لهما. طيب هذا العمل، هذا العمل اللي هو الآن قليل، أشكال ما قالوا أن الله أمنه به، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. وتزوج ابنة شعيب، حصل له الأمان والاستقرار وحصل له كل خير. يوسف عليه الصلاة والسلام نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. الناس الآن الحمد لله كاين واحد الصحوة، صيام الاثنين والخميس تبارك الله، صيام الست من شوال وإلى غير ذلك، لكن من لهؤلاء؟ إنا نراك من المحسنين. قال الضحاك، قال لك ما يعني أشنو سبب إحسانه، لماذا وصفوه بأنه محسن؟ قال كان إذا مرض أحدهم قام عليه، وإذا ضاق على أحدهم السجن وسع إليه، إنا نراك من المحسنين. لذلك فالأزمة يا عباد الله ليست أزمة مال، وليست أي، إنما هي أزمة أخلاق، إنما هي أزمة دين، إنما هي أزمة دين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، بعض الناس قد يثقل كاهله عناء بعض التكاليف التي قد يلزم بها. بعض الناس يقدر يسخر الله تبارك وتعالى تكون هز عائلته بوحدها، تكون خدام شي خدمة ميسورة، خوتو ما خدامينش كذا إلى غير ذلك من الأمور، فتكون هو هز الحمل وهز العبء، فيثقله ذلك، يثقله ذلك تالين وانا يرهز زاد الناس، تالين وانا تنتعول مع زيد واللحية ما تتهز اللحية هي القبر، وإلى غير ذلك من الأمور. نذكر هؤلاء بقوله صلى الله عليه وسلم، إن لله تعالى أقواما. قلت من إخواني انتبهوا لهذا الحديث مزيان، لأن هذا الحديث يكشف عن حقائق، عن حقائق الأمور، والمسألة ماشي هي بجهدك. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم. أنت اللي في الدار خدام تثقبت مليون ولا جوج، وهز والديك وهز خوتك، الله تبارك وتعالى هنا ماذا جعل لك؟ يختصك بهذه النعم. إن لله تعالى أقواما، وشوف كيف اصطفاك الله، إن لله كيف جعلك في صفه، بس بسبب إحسانك. إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. الله تبارك وتعالى يعطيك ما حد انت اش مسخر لهذوك الناس تعطيهم، ربما ترزق بهم. وراه مر معنا اننا تكلمنا عن قضيه السعي والعمل، الانسان ما تيخصوش يكون بطالي باش يحصل التوازن، ماشي احنا تندعوا دابا الان البطاله الناس يديروا رجل على رجل ويقول وراه انا تيرزق، لا، احنا الان تنتكلموا في موضوع اخر لاجل ان يحصل التكافؤ والتكافل لمنافع العباد ما بذلوها. إذا أنت تخرج ترزق على الله، تتصور واحد 4000، تتصور 5000، مزيان، تجيب تتعطي واحد شوية، المرأة تقول لك والتالين حتى احنا خصنا نأمنوا مستقبلنا، إيوا أش بغيت ندير؟ تيخصني نأمن، معنا نأمن تيخصني نجمع، بغيت نولي نحسب الداخلة والخارجة. تتقولي هنا أش دخلت في واحد المسألة اللي هي تاعت الإحصاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تحصي فيحصي الله عليك. لا تحاسب، راه الأمور أيها الإخوان ماشي بالمحاسبة، ماشي بالمحاسبة. لا تحصي فيحصي الله عليك، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، أنفق ينفق عليك. إذا الآن تدب الآن بديت تبرمج، أنت الآن تحضرتي، لأن استيلوا الورقة والحساب هذه حضارة. إيه حضارة، لكن حضارة ما تخرجش، ما تخرج في ديننا احنا. إذا الآن أنت بديت تحاسب، إذا أنت تقطع، بمجرد أنك تقطع ماذا يحصل؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ما بذلوها. هذيك ماش تكون تماك، هذيك ما ظرفية مصدرية، بيكون تقدير الكلام. إن الله تبارك وتعالى تختصك تعطيك النعمة مدة بذلك لها، ما حدك أنت تتعطي والله تعطيك، لأن الجزاء يكون من جنس العمل. لا أنا ما بقيش بغيت نعطي، أنا الآن بغيت نولي آش، بغيت نشوف راسي، بغيت نأمن مستقبلي، عندي وليداتي تانا، تالين وأنا هز أمي، تالين وأنا هز با، تالين وأنا هز خويا، تالين. فإذا منعوها هدك هالحضارة، فإذا منعوها كل عيش وحده، كل تعرسوا، فإذا منعوها أخذها منهم، ما بقيش تستحقها، ثم حولها إلى غيرهم. الله يا إخوان هذا الحديث يخيف، من المؤسف أنك تسمع بعض الناس لله تبارك وتعالى يسر أمورهم ما تيسولش على والديهم، ما تيسولش على والديهم بتاتا، وهم في أمس الحاجة. احنا كنا تنضرب بلا على اللي بي ينفس على المسلمين، ولينا وحنا يا إخوان مع بعض الناس، ما تنقولش كل شيء، مع بعض الناس، وهاد النوعية راهي قليلة، مع بعض الناس وحنين معاهم عاش، مع أقرب الناس إليهم، مع دوك الناس اللي هما سبب وجودهم بعد الله تبارك وتعالى اللي هم الوالدين، تلقاه ما تيشوش فيهم بالشهر وبالشهرين وبالعام وبالعامين وبالعام وبالعامين. امرأة تحكي اش قالت لي هذا، قالت لهم بغيت نحج بغيت نعتمر، بحالك باقي تيحج ولا تيعتمر، طيب ما قديتيش قولي كلام طيب. طيب هذه المراه الان حينما تسمع مثل هذا الكلام كيف يكون مآلها؟ باش بتحس بان حياتها ضاعت، دوك الوليدات اللي هي تمرتت عليهم وقاست بحقهم ما خرج والو. فإذا منعوها أخذها منهم ثم حولها إلى غيرهم. يقول علي رضي الله عنه في بعض وصاياه: من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. اللي تبدأ تريش شوية وتيولي ميسور كذا، راه تيولي والناس تيقصدوه، تيولي والناس تيقصدوه. من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس إليه. وأذكر بالمناسبة حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن واحد هذا مات، أش تدير أنت؟ ليس لي حسنة، ما عندي ولو أش تدير؟ أنا أنظر المعسر اللي ما عندوش، كنت نسلف الناس، تنقول دوك الناس اللي خدامين معايا اللي ما عندوش خليو ليه، واللي عنده يسروا عليه، تجاوزوا عنه. ماذا قال الحق جل وعلا؟ أنا أحق بالتجاوز منك، تجاوزوا عنه. هذا ما دار والو، ما دار باش يلقى الله تبارك وتعالى غير هذه الحسنه، انه كان يتجاوز عن الناس، تيسلف اللي ما عندوش تيغطر، واللي عنده تيسر معاه، يعطيه اللي بغيتيه وتتعاود كذا الى غير ذلك. هذه الحسنه ضاعت سدى، والله ما ضاعت سدى. من كثرت نعم الله عليه كثرت حوائج الناس اليه، ومن قام فيها بما يجب لله، تتعطي تتنفق كاين مشكل تعرف بانك انت مستخلف ما تعكش هذاك الشيء غدا تكوف غدا تموت اش بدي معاك. ومن قام بما يجب الله بما يجب لله فيها عرضها للدوام والبقاء. ومن لم يقم بما يجب لله فيها عرضها للزوال. عرضها للزوال. ما أحوجنا أيها الإخوان ما أحوجنا إلى هذه المعاني السامية. بالله عليكم هذه المعاني تلقوها في شي دين. رأى المسلمين دابا الآن رأى أزمتهم هل تنعود نقولها أزمة دين. أزمة دين دين دين دين مجتمع بهذه المواصفات بيقول أح بيقول أي معمر يقول أح معمر يقول أي. ومع الأسف مما يحزن أننا بدأنا نفقد شيئا لا أقول كل بل شيئا من هذه المعاني. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم اجعلنا ممن تقضى حوائج الناس على أيديهم. اللهم اجعلنا ممن تقضى حوائج الناس على أيديهم. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأعل كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المستضعفين في كل مكان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه. وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.